إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد يكون في مجلس أو في عمله أو في سيارته، فيأتيه اتصال هاتفي أو رسالة جوال فيها نبأ موت قريب أو حبيب، فيصاب بحالة من الذهول، فالخبر يحمل مصيبة، كما سماه الله تعالى في كتابه: فأصابتكم مصيبة الموت. وهو صدمة كبرى، كما ذكر صلى الله عليه وسلم فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فيبدأ شريط الذكريات في استعراض تلك الأيام والمواقف. كم تحدثوا جميعا، كم ضحكوا جميعا، كم ذهبوا جميعا. يتذكر ذلك اللقاء الأخير الذي جمع بينهما، لم يكن للموت فيه ذكر، بل كان الحديث عن الدنيا وعن مشاريع المستقبل. فماذا لو كان يعلم أنه سيموت بعد يوم؟ فعجيب هذا الموت، فعجيب هذا الموت، ليس لقدومه علامات، ولا يمنع منه قصور ولا حراسات. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يصف الله تعالى حالنا مع الموت بقوله جل وعز: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فنحن نفر من ذكره ومن المجالس التي يذكر فيها، ومن الأماكن التي تذكرنا به، ومن الأشخاص الذين يذكروننا به، وغفلنا عن قوله سبحانه: فإنه ملاقيكم. كلمة واحدة وصفت لك الحال، فكل واحد منا يسير على طريق، والموت ينتظره في الأمام، فالدقائق والساعات والأيام هي مطايا تحملنا إلى لحظة الختام. قل لن ينفعكم الفرار، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. فكيف هو استعدادك يا عبد الله وأنت تعلم أن أمامك أمر رهيب ولا تدري هل هو بعيد عنك أم قريب؟ فالحذر الحذر قبل الفوت. فالله تعالى يقول: كل نفس ذائقة الموت. سأل رجل الحسن البصري رحمه الله فقال: يا أبا سعيد، كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال: والله لا أن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. كم نحن نحيد ونروح عن هذه اللحظات، سكرات الموت التي تغطي على العقول، فلا يشعر الإنسان بمن حوله ولا يعلم ما يقول. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. تلك الأوقات العسيرة التي لو نجا منها أحد لنجا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده عليه الصلاة والسلام. في ذلك الأوان لم يثبت إلا من ثبته الله تعالى من أهل الإيمان، اللهم ثبته. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالاستعداد يا هذا من قبل أن يقال لك لقد كنت في غفلة من هذا. قال أبو عبد الله المقدسي: لما حضرت آدم ابن أبي إياس الوفاة ختم القرآن وهو مسجى، ثم قال: بحبي لك، أي بحبي للقرآن، بحبي لك إلا ما رفقت لهذا، كنت أؤملك لهذا اليوم، كنت أرجوك. ثم قال: لا إله إلا الله، ثم قضى رحمه الله. لقد حذرنا الله عز وجل من ذلك الموقف الذي يأتي فيه ملك الموت لقبض الروح، فإذا الإنسان قد ألهته الأولاد والأموال عن ذكر عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، ولم ينفق مما رزقه الله الحي القيوم على فقير أو مسكين أو محروم، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم يصدكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت حينها يستيقظ من غفلته وكأنه كان في نوم عميق وحلم سحيق، فلا صدقات ولا صالحات، وكأنه في حياته لم يقرأ تلك الآيات، فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فهل يجاب إلى ما أراد؟ كلا، إنها كلمة هو قائلها، وهل تنفعه؟ كلا لا تنفعه. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير؟ ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. لما احتضر الخليفة العباسي الواثق ردد هذين البيتين: الموت فيه جميع الخلق مشترك، لا سوقة منهم يبقى ولا ملك، ما ضر أهل قليل في تفرقهم، وليس يغني عن الأملاك ما ملكوا. ثم أمر بالبساط فطوي، وألصق خده بالتراب، وجعل يقول: يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. في تلك الساعات تدور العيون من الأهوال، وتغيب الحواس عن الإدراك، تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، يغشى عن العقول، فتنظر العين ويربط اللسان ولا تتحرك الجوارح، ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. هل رأيتم يا عباد الله، هل رأيتم الغريق كيف يصارع الماء فيغمره حتى لا يستطيع كلاما، فتكتم الأنفاس ويضيع الإحساس؟ تلك هي الغمرات التي وصفها الله تعالى في قوله: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لأبيه لما نزل به الموت: يا أبا عبد الله، إنك كنت تقول: أشتهي أن أرى عاقلا يموت حتى أسأله كيف يجد الموت، فكيف تجدك يا أبتي؟ قال: أجد السماء كأنها مطبقة على الأرض وأنا بينهما. قال: أجد السماء كأنها مطبقة على الأرض وأنا بينهما، وأراني كأنما أتنفس من ثقب إبراهيم. ثم قال رضي الله عنه: اللهم خذ مني حتى ترضى. ثم رفع يديه فقال: اللهم أمرت فعصينا، ونهيت فركبنا، فلا بليغ فأعتذر، ولا قوي فأنتصر، ولكن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ثم فاضت روحه رضي الله عنه. عباد الله، هل تعلمون من هم أعقل المؤمنين؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل من الأنصار فسلم عليه، ثم قال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. ثم قال: فأي المؤمنين أكيس، أي أعقل؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا. وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس. بل جاء الحث على كثرة تذكر الموت كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات. وكان ذلك ظاهرا في أقواله صلى الله عليه وسلم كما في قوله: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. بل حتى في وصاياه صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم، فها هو يأخذ بمنكب ابن عمر رضي الله عنهما فيقول له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فماذا كان أثر هذه الكلمات عليه؟ كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حيدا من الدهر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واختم بالحسنى أعمارنا وبالصالحات أعمالنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد يظن بعض من لا علم له بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن تذكير الناس بالموت وكثرة تذكرهم له مما قد يجعلهم ينقطعون عن العمل في الدنيا ولا يعمرون الأرض فتتعطل أمور المعاش. فأقول: استحيل أن يكون هذا المعنى. وربنا عز وجل الذي ذكر الموت في كتابه ما لا يحصى هو الذي أمر بعمارة الأرض فقال: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وأمر بالسعي في الأرض والأكل من رزقه فقال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. بل من الأسباب التي من أجلها خفف الله تعالى قيام الليل على الأمة هو الضرب في الأرض ابتغاء فضله، فكان قرينا للجهاد في سبيل الله تعالى، فقال جل وعز: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه. واسمع يا عبد الله إلى من جاءهم الموت وهم قد نسوه في حياتهم، ماذا يتمنى أحدهم؟ لعلي أعمل صالحاً فيما تركت. وفي آية أخرى: فأصدق وأكن من الصالحين. إذن ذكر الموت هو سبب لصلاح الدنيا والآخرة. فالشاب يستقيم، والكبير يهتدي، والموظف يسبق، والتاجر ينصح، والمسؤول ينصف، والحاكم يعدل، والمحكوم يخلص، والوالد يربي، والولد يطيع، والغني ينفق، والفقير يرضى، حينئذ سيكون المجتمع صالحا في دنياه وآخرته. ولكن لنعلم علم اليقين أن عمارة الأرض نعمة مباركة إن كانت مع تقوى وإيمان. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وتكون استدراجا إن كانت مع كفر وطغيان. قال سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك من جهد البلاء وضرف الشقاء. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.